إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك. عباد الله معشر الصالحين والصالحات، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معشر الصالحين، إن المتأمل في أحوال البشرية جمعاء وفي أحوال المسلمين خاصة يجد فتنا كقطع الليل المظلم، ظلما وعدوانا وفرقة وشحناء وبغضاء. فالعدوان الذي يتعرض له المستضعفون المدنيون في حلب وفي غيرها يضع المؤمن الصادق أمام امتحان عسير، امتحان الصدق والوفاء والأمانة. لا شك معشر الصالحين أن الإنسان في هذا الوقت بالذات الذي ارتفعت فيه أصوات الحمقى وخفتت فيه أصوات الحكماء والعقلاء، الإنسان في أمس الحاجة إلى قدوة محمد صلى الله عليه وسلم، في أشد الحاجة إلى رحمة الإسلام وإلى الرحمة المهداة. ولا شك ولا ريب أننا نحن معشر المسلمون، نحن معشر المسلمين مطالبون في أي أو أكثر من أي وقت مضى أن نقتدي بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نسلك مع الله، أن نراجع علاقتنا مع هذه الأمانة العظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معشر الصالحين، تكلمنا عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نعرف بأن هذا الكلام ليس ترفا فكريا، ليس دروسا نظرية يصعب تطبيقها، ولكن ربى بها الحبيب الرحيم صلى الله عليه وسلم جيلا من العظماء الرحماء الذين علموا البشرية معاني الإنسانية، علموا البشرية كلها معاني الإنسانية والحب والأخلاق والعدل إلى آخره. معشر الصالحين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول الأسوة كان يحب أمته حبا جما، كان هينا لينا ميسرا لا معسرا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما كان ما لم يكن إثما، كما أخبرت أمنا عائشة كما في صحيح مسلم. أمرنا أن نكون متحابين، فقال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة إلا بشرط الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تصل هذه الأمة إلى الإيمان المطلوب وهي متباغضة متناحرة متنافرة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ومثل لها مثل، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، كمثل الجسد يا عباد الله إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الشيخ خير الشيخ سير الله سبحانه عز وجل يقول في القرآن que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, est un meilleur exemple, meilleur modèle à suivre pour tous ceux qui espèrent la satisfaction d'Allah et l'au-delà. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ أَوْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ عَلَى قِرَاءَةِ وَرْشِ. Ceux qui voient, ou bien si on voit un petit peu aujourd'hui la situation vit l'humanité, et spécifiquement les musulmans, on va voir beaucoup de choses désagréables. On va voir beaucoup de guerres, beaucoup d'agressions, beaucoup d'injustices, beaucoup de divisions, beaucoup de haine. Et ce que subissent en ce moment les musulmans à Alep, ou bien les civils dans d'autres endroits dans le monde, peut-être en silence, nous met en tant que croyants devant une épreuve. C'est la preuve de la foi. C'est la preuve de ce dépôt que Allah Azza wa Jalla nous a donné, ce modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappeler tout le monde que l'humanité aujourd'hui, elle a besoin de modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a besoin de la miséricorde de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'éthique de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui va présenter ça à l'humanité sinon le musulman? La miséricorde de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son éthique, n'était pas des cours théoriques difficiles à mettre en pratique. Il nous a donné le modèle et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit c'est comme ça que je veux que vous soyez. Il nous a donné le modèle et on l'a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait pour que cette communauté s'aime entre elles, reste unie. Il disait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme entre sa main, vous ne serez jamais des vrais croyants. Vous ne rentrerez jamais au paradis avant que vous aurez la foi et vous n'aurez jamais la foi demandée avant de s'aimer entre vous. Il n'y a pas de foi sans amour, sans l'amour. Voulez-vous que je vous montre quelque chose? Si vous le faites, vous aurez cet amour. Répondez salam. Le salam n'est pas anodin. Répondez la paix entre vous. Répondez la paix, viendra l'amour, viendra la foi. Vous pouvez accéder au paradis. C'est le cheminement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Il a voulu qu'on soit, quand il nous a donné l'exemple de son amour envers nous, quand il pleurait pour nous, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit, votre exemple, c'est l'exemple d'un seul corps. Quand un organe se blesse, tout le corps, il souffre. Nas'alullah al-afwa al-afiya. Nabiyyu rahma al-qudwa, sallallahu alayhi wa sallam, darabahu qawmuhu, فأدموه وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي, يتكلم حبيب صلى الله عليه وسلم برحمة عن المشركين الظلم الذين ضربوه وأدمروا. جاءه ملك الجبال في طريق عودته من الطائف مقترحا, إن شئت أن أطرق عليهم الأخشبين. فأجاب الرحمة المهداة, بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا. قيل له, يا رسول الله أدعو على المشركين, فكان رده, إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. طرده قومه من بلدته وهي أحب أرض الله إلى قلبه, وهو صلى الله عليه وسلم يهم بالهجرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد نفسه باش يهاجر, ترك في مكانه سيدنا علي رضي الله عنه. لماذا تركت علي يا رسول الله؟ ترك إمام علي سيدنا علي حتى يرد للمشركين ودائعهم. ما غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما خان العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يفكروا في قتله وهو يفكر في ودائعهم وفي أماناتهم صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا مظفرا من غير قطرة دم واحدة. كيف دخل وماذا فعل؟ اسمع وافتح قلبك أيها المؤمن. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم مكة متقطئا رأسه, متواضعا لله, شاكرا لله, واجتمع صناديق قريش. هؤلاء الذين ساموه سوء العذاب, هو وأصحابه الآن مجتمعون قرب الكعبة وينتظرون حكم محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا كان حكمه؟ لا تثريب عليكم, اليوم يغفر الله لكم, اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل الأذى لأذاوة, اذهبوا كلكم طلقاء. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا اليوم. أحد قادته سعد بن عبادة التقى بأبي سفيان, تلقى مع أبا سفيان كان شيخ قريش وكان هو رأس الكفر في هذا الوقت. قال له, يا أبا سفيان, اليوم يوم الملحمة, اليوم تستحل الحرمة, اليوم أذل الله قريشا, اليوم انتقام, داك الشيء اللي عملته منه الأذى اليوم غتشوفوه يا أبا سفيان. سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الخبر, فنزع اللواء من سعد. قال له, لا يا سعد, ما بقيت صلحتكم قائد. وأعطى اللواء إلى ابنه قيس بن سعد وقال له, يا سعد اليوم, يا قيس أو يا سعد, اليوم يوم الملحمة, ليس يوم الملحمة, مش انتقام. المسلم لا يعرف انتقام. قال محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف الضغينة والحقد. اليوم يوم الملحمة, اليوم يوم الملحمة, اليوم أعز الله فيه قريش. قلب لا يعرف إلا الحب والرحمة والمغفرة, لا يعرف حقدا ولا ضغينة ولا شحناء. هكذا أرادنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون من أتباعه. هذه هي سنته لمن أراد أن يقتدي بها, هذا هو هديه لمن أراد أن يهتدي. الشيخ خير, الشيخ سير محمد صلى الله عليه وسلم, ce prophète de miséricorde, son peuple, ils l'ont frappé, ils lui ont fait saigner son sang, alors qu'il essuyait le sang de son visage, il disait, Ya Allah, pardonne à mon peuple, parce qu'ils ne savent pas. Ya Allah, pardonne-leur. On lui dit, Ya Rasulallah, fais du'a contre eux. Il dit, non, Allah ne m'a pas envoyé pour maudire les gens. Il m'a envoyé miséricorde. Il vient l'ange qui gère les montagnes. Il lui propose, il lui dit, Allah, il a vu comment ils ont traité ces gens, cette barbarie, cette violence. Et maintenant, si tu veux, j'ai cassé deux montagnes et je les finis, je les tue tous entre ces deux montagnes. Et Nabi Allah, il a dit non, il y a Malik al-Jibal, non. Même si eux, ils me font mal, même si eux, ils meurent, loin de cette miséricorde, ils ne comprennent pas ce que cette miséricorde que je leur ai ramenée. Moi, j'ai l'espoir qu'Allah sortira de leur progéniture des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Son peuple, Quraysh, l'ont chassé de chez lui, l'ont chassé de la Mecque, alors que Mecca, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortant, la regarde avec des larmes aux yeux, et lui dit, je jure par Allah, tu es la terre la plus aimée dans mon cœur, de toute la terre de Allah Azza wa Jal. Et si ton peuple, si mon peuple ne m'ont pas fait sortir, ne m'ont pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. Vous savez ce qu'il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se préparait à quitter Mecca. Il a laissé son cousin Ali ibn Abi Talib dans son lit. Pourquoi tu laisses Ali? Parce que ces gens qui combattaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient confiance en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ramenaient des dépôts, les choses les plus chères qu'ils avaient. Ils avaient peur des fois de leur mari, de leur conjoint, de leur femme, de leurs enfants. Il confie à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il savait qu'en laissant quelque chose à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne trahira jamais. Et regardez quelle grandeur d'âme. Eux, ils pensent à le tuer et eux, ils pensent à leur dépôt. Ils pensent que leur dépôt soit revenu à eux entièrement. Il est sorti, mais après des années, il est revenu vainqueur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec 10 000 hommes, il est revenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il revient vainqueur sans aucune goutte de sang qui coule. C'était le but de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était les guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamais l'humanité n'a connu des guerres où il n'y a pas de sang qu'avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était triste quand des gens meurent dans des guerres. Parce qu'il disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si à Ali, il lui disait, si Allah guide par ta cause une seule personne, vaut mieux pour toi que les chamelles rousses. Je ne suis pas venu pour les tuer, je suis venu pour leur donner la vie, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez avec moi oublier Évry Courcouron et allons à la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vainqueur. Et tous ces dictateurs de Quraysh qui ont, pendant 13 ans, fait souffrir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, des tortures, des assassinats, des maltraitances, ils sont tous humiliés devant la Kaaba. Ils attendent la sentence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous saviez c'était quoi la sentence? Amnistie, la vraie amnistie générale. Allez-y, vous êtes tous libres. Vous êtes tous libres, ya Rasulallah. Tout ce qu'ils ont fait, je vous ai pardonné, leur a dit ce qu'a dit le prophète Youssef à leur frère. Aujourd'hui, Allah vous pardonne tout ce que vous avez fait. Il a entendu juste un de ses chefs, les chefs qui étaient sous l'autorité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a rencontré le chef de Quraysh, Abu Sufyan, il lui a dit, oh Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le jour de la vengeance. Aujourd'hui il y aura une boucherie à la Mecque. Aujourd'hui c'est la vengeance. Aujourd'hui Quraysh sera humilié. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a puni. Il lui a retiré, il a dit, tu ne mérites plus d'être un chef. Il lui a retiré le drapeau, il l'a donné à son fils. Il a dit non, aujourd'hui c'est le jour de la grande miséricorde. Aujourd'hui Allah il a donné l'honneur et la dignité à Quraysh. Non, Allah il n'a pas rabaissé Quraysh aujourd'hui. Ils étaient rabaissés quand ils étaient dans le shirk, pas aujourd'hui. C'était comme ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'exemple qu'Allah il a voulu construire. Et c'est ça la sunnah. Pour ceux qui aiment bien dire qu'on doit s'attacher à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle-là la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le fond, c'est ça qu'il a pleuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous transmet cette sunna, cet enseignement Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est ça le bel exemple que je veux que vous suivez. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله رب الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا سيد ولد آدم أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين إلى يوم الدين معشر الصالحين هذه هي تربية محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم أخذه الصحابة وتأسوا به لهذا بعد نرى رجل مثل عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يتجول في شوارع المدينة ويلتقي رجلا يتسول شيخا كبيرا رجل كبير تسعة يطلب تألم لحال سيدنا عمر قال له ما لك يا شيخ كيف تجي وتطلب الآن قال أنا يهودي وأتسول لأدفع الجزية فقال عمر والله ما أنصفناك نأخذ منك شابا ثم نضيعك شيخا لام نفسه سيدنا عمر قال هذا ظلم كنت تخدم وانت صغير وتساهم في الدولة نتاع المسلمين والآن وأنت شيخ وأنت فقير والله لأعطينك من مال المسلمين هذه القصة يرويها ابن القيم الجوزية والسلوطي في جامع الأحاديث كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم وأرادنا أن نكون أصحاب الأخلاق حتى يشجعنا باش نكونوا أصحاب الأخلاق قال لنا إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف في العبادة وإن العبد ليبلغ بسوء خلقه أسفل درك جهنم يعني الإنسان أصحاب الأخلاق اللي يحب الخير الناس اللي يتبسم وجوه الناس لهي الليل كما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه درجات عظيمة يوم القيامة ولو تكون العبادة ديالو ضعيفة أما صاحب أخلاق سيئة ولو تكون عبادة عالية يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أو يبلغ الدرك الأسفل في جهنم أي مع المنافقين رحمة الله على الإمام أبي حامد الغزالي حين يقول معلقا على هذا الحديث الإيمان حسن الخلق والنفاق سوء الخلق هكذا يعرف رحمة الله عليه ورضي الله عنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء هذه الأسوة هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا ممكن يتجرأ مؤمن يقول أنا كنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كنحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخلاقه سيئة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله يبغي يكره الإنسان صاحب الأخلاق السيئة هكذا يا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضبه ظلم قريش ولا أذى المنافقين ولكن أغضبه طائر حرم وانتزع منه فراخه فغضب الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال من منع هذه أو من فرق هذه من أولادها أو من فراخها ردوا عليها ولدها غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل جمل حيوان يتعبه صاحبه ولا يطعمه فقال له اتق الله في هذا الحيوان الذي ملككه الله هكذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو على الناس لأنهم كفار أبدا بل كان يدعو على الظالمين لأن الدعاء على الظالمة هو رحمة بالمستضعفين ورحمة بالمظلومين مشي بخير Le bel exemple est l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son exemple, il voulait qu'on le suive, qu'on le modélise. C'est comme ça qu'il a donné un nom comme Omar radiallahu anhu, alors qu'il était le grand gouverneur, c'est Omar radiallahu anhu. Un jour, il cherchait, il se baladait dans les rues de Médine, il voit un vieillard qui mendie. Il était choqué, Sayyidina Omar radiallahu anhu. Il a dit, « Oh vieillard, qu'est-ce que t'as ?» Il a vu que c'est pas normal. Il lui a dit, « Je suis de religion juive et je mendie pour pouvoir payer le jizya, l'impôt. » Et Sayyidina Omar, il était très triste. Il a dit, « Wallahi, on n'est pas juste avec toi. On t'a fait travailler jeune et maintenant t'es vieux, tu es dans la galère. Wallahi, c'est pas une justice. » Il a ordonné qu'on donne à lui et qu'on donne aux gens comme lui une allocation de main des musulmans, des trésors des musulmans, pour qu'ils ne voient pas des gens comme ça mendier, des vieux mendier dans la rue. Ce hadith, il est rapporté par Ibn al-Qayyim al-Suyuti fi Jami' al-Hadith. Son exemple est Ikhwani de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette révolte qu'il avait, oui, contre l'injustice. Il se trompe, ceux qui pensent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait. Il faisait des du'as. Il priait Dieu contre les gens qui n'étaient pas musulmans. Au contraire, il pleurait pour eux. Il pleurait pour eux. Il faisait des du'as contre les agresseurs, contre les tyrans. Parce que faire du'as contre un tyran, c'est une miséricorde envers l'opprimé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, mes chères sœurs, il était comme ça, son comportement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se fâchait pas quand les insolents l'insultaient, quand le frappait, le faisait saigner. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se révoltait pour un oiseau, pour des oiseaux, qu'on les a privés, des oisillons qu'on les a privés de leur maman. Et s'il était en colère, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il a privé ce oiseau de sa progéniture. Rendez-la, ses enfants. Il se mettait en colère pour un chameau. Et il dit à son maître, crains Allah, ce chameau, tu le maltraites, tu lui donnes pas assez à manger, et tu le fais travailler beaucoup. Il s'est mis en colère, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre des fourmis, que des gens ont brûlé leur village. Il a dit, qui a fait ça? Il n'y a que le Seigneur du feu qui a le droit de punir avec le feu dans le hadith authentique. Il voulait que nous suivons cet exemple, ce modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend, mes chers frères, mes chères sœurs, la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le projet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à transmettre. Nous avons le devoir aujourd'hui, surtout les jeunes, de vivre avec les gens, avec cette authenticité de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde, parce que tous ces gens, ils ont droit à voir cette miséricorde, puis après ils prendront la décision qu'ils veulent. Mais on n'a pas le droit de leur montrer autre chose et on leur dit c'est ça l'islam. On sera des criminels sinon. Si on leur montre autre chose, et pour eux, c'est ça l'islam. Nas'Allah Azzawajal an yatufalina. Nas'Allah Azzawajal fiqhana lima yuhibbu Allah. Nas'Allah Subhanahu Azzawajal ij'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa fil akhirin wa fil mala'i al-a'la ila yawm al-din. Allahumma ati nufusana taqwaha. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها رب أنت خير من زكاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أنجي المدنيين المستضعفين في حلب وغيرها اللهم أنجهم يا رب العالمين اللهم اشدد وطأتك على الظالمين اللهم اشدد وطأتك على من يسومهم سوء العذاب اللهم الطف بالأطفال والعجزة اللهم الطف بالنساء اللهم الطف بالعزل يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا من الرحماء اللهم اجعلنا رحماء حسن لنا اخلاقنا حسن لنا اخلاقنا اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين فوق الارض وتحت الارض وارحمنا يوم العرض عليك وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين